بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاك الله، أن عندنا إذا اجتمع مثلين يعني قاف وقاف ولم ولم هم يعمل إيه؟ بدل ما نفكهم كده تبقوا تقالوا نشاك ونضغمهم في بعض. ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب. قلنا ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب، دي جملة ما لهاش دعوة بالله، دي قضية إيمانية يجب أن تنطق في نفوسكم. تناولت هذه المسألة آية أخرى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، يعني جدخل الرسول في الله. إنما هنا ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ما قالش ورسوله. ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن يجعل هنا أمرين يجب أن يتنبه لهم المؤمن: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما أقوله من يشاق الله يعني يخالف الرسول، لأن الرسول مكلف بالتشريع من ربه، ودي ميزة له. ليه؟ لأن هذه الميزة ما خدشهاش رسول قبله. الرسل قبله يبلغون ما أنزل إليهم، إنما الرسول وحده. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أراد قوم أن يربطوها بمسألة الإيه؟ الفيء والغنائم اللي فيه، ولكن العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص الإيه؟ بخصوص السبب. فهناك شاق الله ورسوله متفق، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يبقى عمل إيه؟ الله ورسوله، لأن الرسول ما جابش حاجة من بعيد عن مين؟ بعيد عن الله. ما قطعتم من لينة، من لينة يعني حاجة اللي يسموها الإيه؟ العجوة الحلوة دي، اللينة الحلوة دي، أو البرنية، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما دام ربنا أذن ما تقولش أنت كنت بتنهي عن الفساد فكيف تفسد؟ لأنني في الواقع أصلح فأوق هذا، دي صلح ثالث، دي صلح عقائد. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. طيب إيه قبل اثنين؟ يا تقطعوها يا تسيبوها. قال لك لأن قطعها فيه معنى وتركها فيه معنى. القطع الحاجة العزيزة عندكم يا أولاد إيه بتاعتكم إيه؟ قدامكم كده بعينكم نقطعها. طب والإبقاء عشان ننتفع بها غصب عنكم. يبقى فيه هنا القطع له حكمة، والإلقاء له إيه؟ له حكمة. ولذلك إحنا قلنا الصحابيين الواحد قطع وواحد أبقى. قال أنا قطعت دي لك أنت لأنها ثمرة حلوة، والتاني قال أنا أبقيتها أنا قطعتها علشان أذلكم، وأنا أبقاها عشان يعتد بها رسول الله. وبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. دي في والأشياء التي نلسها من الكفار حقتين اثنين: يا فيء يا غنيمة. الغنيمة تكون في حرب ذهبوا إليها بخيلهم ورجالهم والمشهم وعملهم كل حال، فتقسم بالنسبة تأخذ المحاربون لهم. إنما هنا أنتم ما عصلتوش حاجة. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أوجف أسرع بالدابة، الإيجاف إسراع بالدابة. يعني إيه والذي يسرع بالدابة يعشق الغاية، يعشق مش رايح وهو يعني مكسكس في الحرب. اللي يسرع بالدابة اللي رايح الحرب دي يبقى معناها إيه؟ عاشق للغاية، يبقى عنده إن هو يقتل شهيد ويكسب أحسن من أوجفتم، يعني أسرعتم يمسكها بالمهمس كده ويضربها زي ما الفارس يركب وبعدين يجيب المهمس بتاعه بتاع رجله ده ويضرب بطن الايه الحصان عشان ايه. ولذلك العربي لما حب يصف فرس بانه فرس جواد صحيح، لانهم بيسموه جواد ليه؟ لا يظن بنفس يقدر عليه. جواد ما يظنش بنفس ما يتقهقرش ويقوم ولا يسيبش قتيله، ان قتل لازم يفضل وياه لحد ما يحتاج انه يجرجره حتى ويديه من المطرح. اسمه جواد وفيه الخيل دونه. ولذلك الشاعر لما حب يمدح فرس قال ايه؟ صببنا عليها ظالمين سياطنا. السياط يعني كرابيك، احنا بنضربها عشان تسرع للغاية، وهي مش مدخرة حاجة عندها، ده مؤديها كل حاجة، يبقى احنا ظلمناها في هذا الضرب، لان الضرب مش هيعمل فيها حاجة، الضرب فقط يعطيك استعجال الغاية، انما مش هيؤدي الى انها تهدم، لانها ادتك كل ايه جواد، اعطاك كل ايه. افاء الله على رسوله من الغنائم المحاربين يختصوا فيها. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قربى من قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين الى اخره. وبعدين يدي للايه المحاربين، انما الفاء ما يديش للمحارب، يبقى لله ورسوله وللفقراء والمش عارف ليه، لان ما اوجفتم عليه من خير، لا ركبتم ولا قدمتم، رحتم ماشيين قريب المساله. فما اوجفتم يعني ما اسرعتم عليه من خيل ولا ركاب. الخيل والركاب، الركاب تطلق دائما على الابل والخيل على الفرس، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ده جاء كرامة للرسول كده، يعني فضل من الله على ارض، يعني انتوا مالكوش فيها ايه. نعم، لان انتوا لا حاربتم ولا عملتم، انتوا عملتوا حاجه، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. طيب بقى الفعل اللي هيجي ده، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أنا حد اللي رايحين هناك هم أغنياء، وسيب الفقراء وسيب المحتاجين وسيب المتاح، أنتم ما عملتوش حاجة، لا حاربنا ولا عملنا. هذه المسألة نشر بالروح، قذف في قلوبهم الروح. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لما مد للرحيم دول ولا عمل ولا حرب ولا عملوا حاجة ولا أوجفوا ولا أنفع، يبقى بزيدهم غنى، وانا عندي ناس محتاجين عايزين ياكلوا. ولذلك لم يعطي رسول الله من الانصار احدا، وانما اعطاه للفقراء من المهاجرين الاول. وبعد ذلك قال للانصار: اتحبون ان تاخذوا من الفيء ولكنكم تشاركون المهاجرين في اموالكم؟ قال: لا، لا ناخذ من الفيء ونشاركهم في اموالنا. نعم، ولذلك احنا قلنا ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم جوع. ولذلك احنا قلنا انفس ما يتعلق به الانسان اهله وما حبش، يعني إيه؟ انت عندك عربية كويسة ولا حصان كويس تسلفه للتالي يروح عليه مشوار، انما المرأة لا، ولا يبص لها حد. هم قالوا له: بص لسوالنا اللي يعجبك فيه خذ، نطلعه ونخذ. قال له: ابني لنوع من الايثار جديد على الدنيا وسيبقى جديدا على الدنيا حتى عند الفتقة. نعم، فقال لهم يدي، قالوا: لا، يجمعوا الاثنين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليه؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، تداول بين الأغنياء، ياخذ غير المحتاج. طب ما ندي للمحتاج وفي دولة، كي لا يكون دولة. الدولة الملك، ولذلك فلان دالت دولته، يعني الملك بتاعه انتهى.

في لوس أنجلوس لما كنا بنتكلم عن شهداء الإسلام كان منهم حمزة. فالجماعة اللي يعني شوية من آل البيت كده ويانا قال لك إيه سيد الشهداء؟ ما هو شهيد زي الشهداء، ما هو شهيد زي الشهداء برضه في نفسهم. قلت لهم لا ما زي الشهداء، لأنه شهيد كما تقولون. قالوا أي حربة الحبشة موجته بقى شهيد بقى حي. طب وبعدين لما تيجي هندي تاخد الحي دي وتنطقه تبقى اعتدت على حي اخر ولا لا؟ الله يبقى لما اعتدت عليه يبقى استشهد كم مرة بكل مضغط شهادة لانه حي فبتعتدي على حي يبقى سيد الشهداء. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن أخذوا منزلة من الشهادة فالبقاء خير والشهادة خير. الشهادة تدل على أنه لو لم يثق أنه حيأخذ خيرا مما ترك ما استشهد. والثاني علشان يحفظوا العلم ملمين. عايزين الاثنين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. في قلوبنا غلا، ما هو الغل؟ من حقد لإدراك مقابلك ما لم تدركه أنت وإن كنت معه في الله. يبقى اسمه إيه؟ غل. غل يعني غليان نفس. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إيه رؤوف رحيم؟ رؤوف يزيل الألم. تشوف واحد متألم من حاجة كده تزيلها. افرض إن واحد مثلا كان بيخدمك وبعدين عمل قالوا لك ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وجايبين الخولي أو الرئيس عمال ضربه مش عارف إيه، يقوم يرفع عنه الضرب، يبقى ده الرأفة. يبقى الرأفة معناها ايه؟ دفع الأذى. وبعدين تعالى يا ودهم قال له ما يعودش هنا دي خالص، يوم يقول طب يعطوه هذه الرحمة. يبقى الرأفة تمنع الألم خلاص، ولكن الرحمة تزيد العطاء. ألم تر إلى الذين نافقوا؟ هيرجع موضوعنا باب في المنافقين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. المنافقين أولهم عبد الله بن أبي، وثانيهم كان واحد اسمه عبد الله برضو ابن نفتل، وثالثهم واحد اسمه رفاعة ابن زيد. دول بقى اللي انتهزوا الفرصة وقالوا لبني النضير ما تخرجوش، لما أقول لكم خرجوا ما تخرجوش. فلما راح يقول لهم خرجوا قالوا لا انظرنا يا أبا القاسم، الموت أهون علينا من هذا، انظرنا 10 أيام لما نستعيد. نظرهم 10 أيام موقفوش للخروج، حاصرهم 21 يوم. فلما يأتوا من الحصار سلموا. من اللي أواهم على هذا؟ المنافقين. ألم تر إلى الذين، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، هو ما شاف في الحاجة دي، ما شاف آشف الكلام ده سر بينهم وبين بعض، يقولوا ترى والعين ترى على مثلها فشهد. أم قال لك لأن لما ربنا يقول لك على خبر يكون أوشق من عينيك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الإيه؟ الفيل. هو النبي ده اتولد عامل الفيل، هو كان شاف الحسة ولا فهم. إنما مدام ربنا قال له كان يبقى. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، إخوانهم في إيه؟ إما إخوان في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما إخوان في أنهم عقدوا عقد إيه ولا، وإما إخوان في الكفر بهذه الرسالة. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا من أهل الكتاب ليه؟ لهم كانوا مؤمنين. قال لك الأول كانوا بينتظروا محمد، ولذلك يقول لك من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. ليه؟ لأنه لما كان يجابهم أهل الكتاب اليهود اللي اثنيتهم أنه يسلم، يقول يا أخي طب أنا ما نثنيت عمال بشاور نفس أسلم. أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. الله. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما عبد الله بن سلام أسلم ليه؟ عبد الله بن سلام لما جه قال له يا رسول الله انا خلاص صفت نفسي للاسلام، اريد ان اسلم، الا انني اريد ان انكر اسلام اخفيه، وانت تجمع اليهود تقول لهم ما رايكم في ابن سلام؟ فسيقول لك كذا وكذا. فانا اقول اما وقد قالوها يا رسول الله فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فلما جه وعمل كده الأول، ما تقولون في المسلم؟ قال سيدنا وحبرنا وابن حبرنا ومش عارف ايه، طلعه السمع. فلما قال اشهد ان محمد رسول الله، ابس اب كذا وابن كذا وابن كذا. الله الله الله. قال له الم اقل لك يا رسول الله انهم قوم بهت؟ ولذلك هو اللي قال اني لاعرف محمدا حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. طب هم قالوا بقى إلى بعض بإن أخرجتم أجلاكم محمد لنخرجن معكم، نبقى رابطة ويخرجنا احنا الأخرين، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أهلي يتمسكوا يقولوا له هتسيب إيه وتسيب إيه معكم، وإن قتلتم لننصرنكم. خلاص والله يشهد إنهم لكاذبون، الله يشهد انهم لكاذبون. طب الكلام ده كانوا بيقولوه بين وبعض، من الذي اعلم به محمد؟ ربه. لئن اخرجوا لا يخرجون معه، ادي واحده طلعت كده، ولئن قتلوا لا ينصرونه، ولئن نصروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون. يبقى صدق الله في الثلاثة دول. نعم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أدي معنى قول الله في آيات أخرى قاتلوهم أنتم، يعني يعذبهم الله بأيديكم لأنهم عايزوا يزل لكم، وإن نقدر أعمل إيه؟ إنما لو عملت أي حاجة أقول ده حاجة طبيعية كده صعقة نزلت ولا عملت أي حاجة ما حدش يقول أنتم، شنتوا المواجهين لهم. يبقى إنما خوفوهم أنتم أشد من خوفهم، لما أنهم يسرفوك تشككوا في الآخرة. وذلك لما نقرأ التلمود لا نجد فيها شيئا يتعلق بالآخرة، شيء يتعلق بالآخرة. نعم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ليه؟ العلة إيه؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. رهبة في صدورهم، ده دول ما حاربكوش ولا عملوا فيكم الأعمال دي إلا بتوجيه من الله ليعملكم، فكنتوا تتكلموا على مصدر التوجيه ودول مالكم دول. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ولذلك قال في آية قاتلوه يعذبهم الله بأيديكم عشان ينزلوا لكم أنتم كده. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، ما يقدروش يدفعوا هيك في الصحراء كده لأنهم عايزين متحصنين بالحصون بتاعتهم ويقاتلوا ويعملوا فيها، إنما عندهمش الشجاعة اللي يقدروا يطلعوا بيكوا برا. ولذلك أنت لما تحب تيجي واحد تتعهدها كده تقول له طب تقيمني هنا اطلع لي برا، اطلع لي اطلع لي بره. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه. قرى محصنه التحصين للقريه كلها، وده بيبقى بعمايل خندق حواليه. وايه خندق؟ وحفيره ليست في طاقة أي جواد ولا أي بعير أن يقذفها. ولما يبحثوها ما يعملوهاش كده بميل، يعملوها كده لأنه يمكن يغدر الفرس الكويس يقعد أي داهب وينزل، معملينها كده زي السيف كده زي الحال. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، بأنهم يبنوا حواليها إيه؟ خندق. أو يجوا في الدور يسدوها بالمتاريس الخشب، كانوا بيقطعوا يخلعوا شبابيك بيوتهم وبيوتهم عشان يحطوها في الايه؟ في الدروب دي عشان ما يدخلش عليهم. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، اللي هي الحصون بتاعتهم. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بأسهم الحرب اللي بينهم بين نفوسهم وبعض، يكرهوا بعض. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قلوبهم شتى، ما هو لذلك كان مثلا في بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، وبينهم وبين بعض الأحد. ليه؟ لأن ما فيش حق يجمع قلوبهم. الله، ما فيش حق يجمع قلوبهم عشان يقارنوا. واحنا قلنا الحق الذي يجمع القلوب هو الذي يؤلف الجوارح. ايوه، الحق اللي يجمع القلوب هو الذي يؤلف الايه؟ هو الذي يؤلف الايه؟ الجوارح. الله. الا في قرى محصنه او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. العقل معمول عشان ايه؟ العقل هو المرحلة الوسطى في التكوين الإنساني، لأن الحواس الخمس الظاهرة اللي احنا عارفينها، وإن كان وجد حواس أخرى تانية، بل العلماء لما جم قال الحواس الخمس الظاهرة في احتياط، لأن في حواس طلعت دلوقتي وهي الظاهرة. ولذلك لما جه قال له طيب انت بتشوف بعينك وبتسمع بودنك وتكمل لسانك وتلمس بايدك كده الناعم والخشن ومش عارف ايه، طيب لما تشوف حاجتين اثنين تشيلهم تقول لا دي اخف، باي شيء ادركتها؟ ام قال لك اسمها حاسه العضل. ليه؟ لان دي اجهد عضلي اكثر منك. أنا طب وحاسه البيت، طب تمسك قماش كده وتطبين انام لك تقول لا ده كده تخين، ده انا عايز ارق، تمسك ده تقول ايوه ده ارق. ايه البين ده اللي يبين لك المال ان ده ارق؟ حاسه البيت. يبقى قولهم الحواس الخمس الظاهره اللي ايه اللي كانوا عارفينها، لكن الهام الله لهم قال ما تأيدوش لانكم هتعرفوا حاجات، سنريهم اياتنا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. العقل بقى ياخد اللي من الحواس ده ويغربله ويختار منه المرجح. لما يختار منه المرجح اللي معرفش بقى نقيض بعد ذلك، يروح منزله إلى العقيدة في القلب فلا تطفو لتناقش من جديد. ولذلك سموها عقيدة، يعني إيه؟ عقيدة معقودة. ما دام معقودة يعني ما ترجعش تبحثها بقى. يبقى الحواس تستقبل. خلاص؟ بعد ما تستقبل الحواس العقل بقى يشغل. دي أرجح ولا أرجح؟ بعد ما يقول دي أرجح خلاص ما فيش فيها كلام، اسقطي إلى القلب. لتصبحي عقيدة تخدم كل حركات حياتك على ضوء هذه الايه؟ على ضوء هذه العقيدة. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم. قريب ما قريب من غزوة بدر، انتوا هنا حاجة جديدة، ما هو قريبة ذاقوا وبال أمرهم. الوبال اللي هو الوخامة وسوء العاقبة. ذاقوا وبال إيه؟ أمرهم. ولهم عذاب أليم. العذاب الأليم احنا قلنا العذاب مرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه عذاب عظيم، ومرة يوصف بأنه عذاب معين. ليه؟ لأن في واحد يمكن يتحمل الألم عشان يبدي الشجاعة، إنما عايزين ده نهينه بقى، يبقى ده عايز إهانة مش ألم، لأنه يظل المشكلة. وتجلدي للشامتين وريهموا أني لريب الدهر لا أتبع بعضهم. ما هو دخل واحد على معاوية فقعد يعمل إن صحته كويسة، قال له ما تستهدى كده من صحتك، قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر، لأنه عارف الناس بيكرهوه، لا أتبع بعضهم. قال له وإذا المنيات أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. نعم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الله. قريبا يعني قريبا، الفاصل غزوة أحد سنة. كمثل الشيطان، دول عملوا إيه؟ كمثل المنافقون الذين عاهدوا من النظير على إن أخرجوا يخرجوا معهم ولئن قاتلوا ما يقاتلون وينصرونهم، اتفقوا كده. فلما ما حصلش حاجة من دي، قال أن ربنا قال والله يشهد أنهم لكاذبون. الملائكة كانت لما تسمع القرآن هما بيقولوهم كل ما تيجي حادثة في الدنيا مصدقة، قال سبحان ربنا، يعني بينبسطوا من اللي ربهم كلامه إيه؟ صدقه الواقع. قالوا وصدقه الواقع وبما في اختيار الإنسان ألا يفعله، بشيء في اختياره ألا يفعله. لو تصدقه في أن أمور قدرية ففيش مانع، لكن في شيء يملك أن يفعله زي ما قلنا هناك في تبت يدا أبي لهب وتبقى ما أغنى عنه ماله وما كسب. فدول مثلهم المنافقين اللي قالوا لبني النظير كذا كذا كذا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما طاوعه وكفر قال إني بريء منك. ما هو خلاص كان حظه منه بقى يدور على واحد ثاني، إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك في الآخر حتى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كنت على تشويره يا أولاد، إنما أنا ليس لي سلطان. والسلطان قسمان، إما سلطان حجة تقنع العقول فيعملون باختيارهم، وإما سلطان تقهر. أنا لا لي دي ولا لي دي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ايه يعني ما انا بمصرخكم؟ في حاجه في اللغه اسمها همزه الازاله. المعجم يعني ايه؟ بيجيب الالفاظ ويبين معانيه، يبقى اعجم اللفظه يعني ازال عجمته ببيان المراد، يبقى اسمها همزه الايه؟ الازاله. عتب علي فلان فاعتبته. عتب علي قال يا اخي انت وليش تزورني وانا مريض ليه ومش عارف ايه؟ يقول له يا اخي انت كنت شايل من مسافر، قال لي ما جيتش الا امبارح. يوم ازال عقبه، عتب لامه على شيء كان يحب ان يفعل، اعتبه ازال اسباب عتبه، يبقى اسمها همزه الايه؟ طب صرخ، طب صرخ صوت صوت كبير قوي، اصرخ ازال صراخه بايه؟ بالنجده. اما يجي له النجده بقى ينقطع عن ايه؟ ما انا بمصرخكم وما اي ما انا مزير صراخكم ولا أنتم مزيل صراخي. نعم. كمثل الشيطان، والمثل يضربه الحق سبحانه وتعالى لتجلية مجهول بمعلوم. يجيب مثله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، عايز نضرب له مثل، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبقى اللي بيتصدق بيعمل ايه؟ بيدي العطاء القليل ده عشان ربنا يديله الايه؟ الكثير. وجاب لهم واقع من الارض، الارض مش مكلفه، فإذا كان مخلوق لله وهو الأرض ترمي في حبة تديك كذا ترى، يبقى خالقها يدي قد إيه؟ يبقى قادر إيه المثل؟ ومثلا إيه؟ كمثل العنكبوت اتخذت إيه؟ اتخذت بيت. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ما هو طبعا خاف رب العالمين لأنه لما فرضه قال له انظرني الى يوم يبعثون. طب ما دام تطلب منه انذارك ده، طب انت كنت بتقول له انه منعكم من الشجره عشان ان اكلت منها تبقى خالدين. طب لما انت عارف كده يا شيطان ما كنتش تقول لربنا انظرني الى يوم يبعثون وتروح كده تاكل من الشجره دي وتنتهي، لكن غفله بني ادم ما خدتش الحكايه دي. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما دام آمنوا يقول لك لأن الإيمان عقيدة القلب التي تدفع إلى الائتمار بأمر الله. أمر الله للجوارح بقى. يبقى آية الذين آمنوا بقلوبهم هنجربكم نطلب منكم أمور تعملوها بجوارحكم. لسان لا يتكلم بالكذب، رجل لا تمشي إلى معصية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.